فلما قضى الإمام صلاته كيف يسمع؟ من؟ يجلس ولا أو يقوم يكمل الباقي؟ هل سيقوم بإمام؟ لا، الإمام ما يقوم. ما يقوم. إذن يركع ويسجد ويقوم. يقوم قائما ويركع ويسجد. يعتبر مخالف. يعني ما إيه؟ أنت الصلاة. ما تعتبر المخالف الآن. نعم. شيخ بعض الناس إذا سلم الإمام تأخروا على السلام حجب إكمال الدعاء. الذين يتأخرون عن سلام الإمام حجة إكمال الدعاء إن كان دعاء مأمورا به فلا بأس، مثل أن يسهو وإذا